لا تفرق بينهم شيع وأحزاب ومذاهب وطرق حتى يصيروا كما وصفهم الرسول عليه السلام كالجسد الواحد. حينئذ يمكن أن يرد مثل هذا السؤال، لكن هذا السؤال لا يرد إلا بعد أن يكون المسلمون تخلصوا من هؤلاء اليهود الذين احتلوا ديارهم وفيها المسجد الأقصى. إذا كنا نعلم مع الأسف جميعا أن المسلمين لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا تجاه فلسطين، فماذا يستطيعون أن يفعلوا تجاه الهرسك أو البوسنة ونحو ذلك من البلاد الإسلامية الأخرى التي يشكو منها المسلمون من ظلم الكفار وطغيانهم؟ ولذلك الجواب وقل يا مال فسر الله عملك مرتين. السلام عليكم. السؤال الثاني فيه قريب يعني من البحث. بعض الإخوة مثلا في مصر يقولون نقتل من نصارى مصر مثلما يقتل السر إخواننا أو إخوتنا في البوسنة، فهل هذا جائز علما بأنهم يعلمون حجم الأضرار التي تعود عليهم بذلك؟ وإذا قيل لهم ذلك قالوا حتى يهتم العالم الخارجي بإخواننا هناك أو إخواننا هناك. أيضا هذه يعني فكرة هزيلة جدا أن يفكر المسلمون بأن يهتم الذين هم بعيدون عن بلادهم بضعفهم واعتداء المعتدين عليهم. سبحان الله. الجواب هو نفس السؤال الثالث، هل القنوت على النصارى مشروع بالدعاء عليهم وأيضا الدعاء لإخواننا للنصر والتمكين؟ وهل يحد الدعاء بشهر واحد أو ما دامت الأزمة قائمة؟ ما دامت الأزمة قائمة فالقنوت مشروع سواء على اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار. ما هو الحكم في دخول مجلس الشعب؟ إذا كان مجلس الشعب كما هو معلوم من الاسم نفسه أنه يحكم زعما باسم الشعب وليس باسم الكتاب والسنة، فأبين الجواب بنفس الاسم أنه لا يحكم. رجل من أمراء الإخوان هنأ النصارى بعيدهم بدعوى أن هذا يجعل النصارى يعلموا أن في ديننا فسحة. ما جواب الحكم؟ الجواب هذا نوع من موالاة المنهي عنها بالقرآن والسنة. الله المستعان. أو لا قلتنا في مسألة الولاء وكذا مع هذا في دليل السنة من الكتاب والسنة. إيه؟ قلتنا في مسألة الولاء والبراء في هذه المسألة. بكل حال لا ما في مجال للخوض تفاصيل. الماشي. ما حكم تكفير الحكام والخروج عليهم في هذه الأيام؟ يا أبو أحمد الحكم كما كان من قبل هذه الأيام وكما تكلمنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز تكفير مسلم إلا بشرطين اثنين. أولا أن يتبين كفره صراحة، وثانيا أن تقام عليه الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتبر أن تساؤل بعض الأفراد من المسلمين هذا التساؤل يجبرهم في الحقيقة عن الاهتمام بأنفسهم، لأن أسوأ الأمرين أن يكون هؤلاء الحكام كفار، فماذا يستطيع أن يعمل هؤلاء المتسائلون لهذه الأسئلة؟ ما يستطيعون أن يعملوا. لكن مع ذلك تكفير مسلم أمر خطير جدا إسلاميا كما هو معلوم، لذلك لا نرى أن يجهل بعض أفراد المسلمين أنفسهم بمثل هذا السؤال الذي لو عرف الجواب يقينا ما استطاعوا أن يعملوا فيها، ولكن عليهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدينا. ونحن نرى أن كثيرا من الشباب المتحمس ضد الحكام ينسون أنفسهم ولا يقيمون حكم الإسلام في دولتهم الصغيرة، وأعني بها دارهم والمنطقة التي لهم عليها السلطة، أو لا يطبقون الإسلام. ولماذا هم يشتغلون بالحكام الذين لا يستطيعون أن يصلحوا منهم شيئا بالقوة؟ ويمكن إذا كان الله يريد لهم صلاحا وتقوى أن يبلغوا الكلمة الطيبة، فمن كان الله عز وجل يريد لهم صلاحا انصلحوا وإلا فلا هائلة. إذن على الأفراد من المسلمين الذين يتساءلون مثل هذه الأسئلة أن يبدأوا بأنفسهم. نعم. السؤال السابع طبعا في ركة في الصياغة من عبد الشيخ: كثير من الأخوات المتزمات يرفضن لفظا تاما الزواج عليهن، قائلات أنه لا يجوز الزواج الثاني إلا لعلة، ويصل الأمر أحيانا أنها تطلب الطلاق، فهل هذا يقدح في دينهن؟ وهل طالبة الطلاق تدخل في الوعيد النبوي؟ لا شك أن التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، الرسول أوعدها بأنها لن تدخل الجنة. وأعتقد أن هذا الفكر القائم في بعض النساء المسلمات هو بلا شك من الوجه الفكري الذي غذي المسلمون به منذ نحو نصف قرن من الزمان من الكفار مباشرة، ثم من بعض كتاب المسلمين الذين تأثروا بالثقافة الغربية وبالأفكار الغربية، فأخذوا ينشرون بين المسلمين وتيسرت لهم وسائل النشر أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة، ويتأولون بعض الآيات التي اشترط الله عز وجل فيها الزواج لأكثر من واحدة العدل بينهن، وقيد ذلك بقوله: فإن لم تستطيعوا واحدة، ففسروا الاستطاعة هنا تفسيرا خاطئا ومضللا، وهي الاستطاعة القلبية، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد الاستطاعة المادية التي تنحصر في المسكن والملبس والمأكل والمشرب ونحو ذلك من الماديات. أما الناحية القلبية هذه لا يشترطها ربنا عز وجل، لأن سيد البشر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهو بلا شك كان يحب عائشة أكثر من كل شيء، ولكن ما كان يفضلها في المعاملة على ضراتها. فلما أشاع هؤلاء الكتاب المتأثرون من الأفكار الغربية المعارضة للشريعة الإسلامية، انتشرت هذه الفكرة بين كثير من المسلمين والمسلمات، وتركز في نفوسهم أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة، وهذا افتراء على الشريعة. الزواج الثاني كل ما يشترط فيه فقط هو العدل، والعدل المادي. وأنا أعتقد أن من كان يستطيع أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بالشرط المذكور في القرآن، ذلك خير له أبقى في الدنيا ثم في الآخرة، ذلك لأنه يحقق بذلك هدفا شرعيا لفت نبينا صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه في حديثه الصحيح حين قال: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. هذا شيء. والشيء الآخر، وهذا كثيرا ما أذكره بهذه المناسبة، أن الزوجين الحسنين اللذين يتمتعان بالناحية الجنسية كما يقولون في هذا الزمان، فهم بالإضافة إلى ذلك يكتسبون فوائد شرعية وأجور عظيمة جدا فيما إذا قاموا بحق تربية الأولاد أولا، ثم الصبر على ذلك، وبخاصة على ما إذا توفي أحد منهم، لا سيما إذا كانت الوفاة قبل سن البلوغ والتكليف. لقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القصر. هذا مكسب عظيم جدا للمسلم، يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الخنفاء أي سن التكليف، لن تمسه النار إلا تحلة القصر. قال بعضهم: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قلنا وواحد لقال وواحد. إذن المسلم يبتغي من وراء الزواج شيئا أكثر من قضاء الشهوة الجنسية، وهو ثواب القيام على تربية الأولاد وعلى تعليمهم، ثم على الصبر على وفاتهم، وهذا ما لا يخطر في بال أولئك الأشخاص. إذا تزوج المسلم لأكثر من واحدة كان تحقيقه للرغبة النبوية الكريمة المشار إليها في الحديث السابق بقول عليه السلام: فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة أولا، وثانيا يكون قد قدم بين يدي وفاته فرطا له الأخرى. فلذلك من الخطأ الشائع جدا أن يكون في النساء المسلمات الملتزمات أن يمتنعن وأن لا يرضين بزواج الزوج عليهم. لهم العذر أن لا يرضون ذلك غريزة وطبيعة، أما من ناحية الشرعية فيجب عليهن أن يخضعن أنفسهم من الحكم الشرعي، لا سيما وهناك ذاك الوعيد الشديد الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما عندي جواب. هل ما عليه السلفيين السلفيون الآن من عدم مبايعة أمير يدخلهم في الوعيد النبوي في من مات وليس في عنقه بيعة؟ أنا أرى أن نكون آخر الأسئلة في الورقة أن الإخوان يريدون. سبحان الله، أمس كان عندي رجلان من الحجاز فسأل أحدهم نفس السؤال. هذا الحديث يساو فهمه جدا في هذا الزمان، وألا وهو قوله عليه السلام: من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. السلفيون يفهمون أن هذا الحديث خاص بالبيعة الكبرى التي لا ثانية لها، وهي بيعة الحاكم المسلم الذي يحكم الأرض المسلمة من كل أطرافها، ثم هو من جانبه ينيب عنه في كل منطقة وفي كل ولاية من يحكم بما يحكم هو به من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فهم هذا الحديث بمفهوم بعض الجماعات أو الأحزاب الإسلامية أن كل جماعة وكل حزب يؤمرون عليه أميرا ثم يبايعون على السمع والطاعة، فهذا مما يدخلهم في مخالفة قول الله عز وجل الصريح، ألا وهو ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرق. هذه الأحزاب وهذه الجماعات المتفرقة بعضها على بعض يكفيها تفرقا في مناهجها وفي أساليبها، ثم فيما ينتج من وراء هذا التهذب وهذا التكتل من صدع الصف وتفريق الكلمة، ثم يزداد هذا الصدع وهذا التفرق في المبايعة التي تعني أن المبايع لا يجوز له أن ينكث في بيعته وأن يظل متمسكا بها إلى آخر رمق حياته. سبحان الله، هذه البيعة تزيد في النار اشتعالا وفي الفساد فسادا، والسبب أنهم أساءوا فهم هذا الحديث. من مات وليس في عنقه بيعة، لا يعني من مات وليس في عنقه بيعة لإنسان ما، يعني مثلا هالجماعة دوم يبايعوا الشيخ هنا وجماعة هناك يبايعوا شخص آخر، هذا لا يموت ميتة جاهلية، ليش هذا هو المقصود؟ الحقيقة المقصود الأكبر من هذا، المقصود أكبر من هذا الحديث مما يتصور، المقصود هو أن يسعى المسلمون سعيا حثيثا لكي يتمكنوا من إيجاد الأرض التي يمكن إقامة الحكم الإسلامي عليها، وذلك يتطلب أن يكون هناك حاكم يحكم هذه الأرض والجماعة التي عليها بما شاء الله عز وجل. هذا الحاكم هو الذي ينبغي أن يبايع، فأين هذا الحاكم؟ أين هذه الأرض؟ كل هذه المقدمات اليوم لا وجود لها. ولذلك فمعنى قول عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي إذا كان هناك شخص بويع ليحكم المسلمين ثم بعض الأفراد شذوا ولم يبايعوا مع وجود هذا المبايع، فإذا مات الذين لم يبايعوا ماتوا ميتة جاهلية. إذن هذا الحديث يحض على السعي لإيجاد الخليفة الحاكم بما أنزل الله، وليس لنبايع من هب ودب من الناس، وبخاصة إذا كانوا متكتلين بعضهم ضد بعض. لهذا نحن نقول السلفيون بما من الله عليهم والفضل له أولا وآخرا، لما كانوا يفهمون السنة ومنها هذا الحديث الصحيح فهما صحيحا، فهم لا يفكرون أبدا في مبايعة شخص لم تجتمع الأمة المسلمة على مبايعته، لأن هذا يزيد في المسلمين فرقة وضلالا. لهذا قال عليه السلام مؤكدا وحدة المبايع إذا صح التعبير، قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. مبايعة ترى كم شخص اليوم ينبغي أن يقاتل وأن يقتل إذا ما طبقنا هذا الحديث والمبايعون كثيرون كثيرون جدا؟ أن نقول ما بني على خطأ فهو خطأ، هذه البيعة وتلك خطأ، ولذلك فنحن لا نطبق هذا الحديث إلا إذا كان هناك شخص واحد بويع كحاكم للمسلمين خاطبة، ثم قام رجل آخر وطلب البيعة لنفسه، فهذا يقتل لكي لا يتفرق المسلمون بسبب أنه سيبايع خليفة. طيب غيره ماذا عندكم؟ سؤال التوبي، ما هو الشيخ حسن موجود؟ في سؤال الأخ أبو أشرف، الأخ حسن عنده سؤال. تفضل يا أخي. وجه الميكروفون عنده. حصل من جلسة ذكروا التوبة، وأنا التوبة أتقصد التوبة لا تنفع في كل الوقت، فلا نفسر وضع. فأنا قرأت تفسير بمختصر لتفسير بلال على أنه في توبة، هذه التوبة توبة المضطر، فتوبة المضطر لا تكون جائزة عند الله، لن يقبل الله، يعني توظيفه لن يقبل الله توبة المضطر. فأنا فهمت منها توبة المضطر هو من لا يستطيع أن يفعل فعلته من شيء. أنا ضربت مثلين للأخوان. المثل الأول أن شخص كان زاني في حياته حتى وصل عمره 90 سنة، فلا يستطيع أن يأتي لا بالحلال ولا بالحرام، فهو متعطل الآن، فقال لك ما دام هي خلينا نتوب. فهذه التوبة أنا ما فهمت من هذا الكتاب أنها لن تكون مقبولة عند الله. فنريد أن إذا كان في توضيح جزاك الله خير. طيب هذا الفهم من الذي فهم سواء كان الفهم من نفسه سواء أو خطأ، هل قام على دليل شرعي؟ هذه الآيات يعني إنه تاب من قريب ثم تاب من قريب. هذه الكلمة من قريب يعني كمان أعطتنا شوية كمان على إيش بعدها. أنت تعرف أن القرآن لا يجوز تفسيره منفردا عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرقا حتى يرد علي الفضل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة حقيقة هامة جدا، ولو أننا لم نتثبت من صحة نسبته إليه يكفي أن المعنى في حد نفسه صحيح. يقول إذا جادلكم أهل البدعة بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. هذه حقيقة لا يشك فيها عالم الكتاب والسنة أبدا. خلينا نضرب مثال الآن كيف يجب أن لا يعتمد المسلم على تفسير القرآن فقط كما يقول البعض يفسر القرآن بالقرآن فقط. لا، نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بالسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. هنا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا شرطية، ما معنى الآية كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي توضأ. فالآن إذا قام رجل متوضئا إلى صلاة المغرب فصلى ثم أذن لصلاة العشاء، فهنا إذا أردنا أن نطبق حرفية الآية فعليه أن يتوضأ لأنه قام إلى الصلاة، لكن هو على وضوء، فإذا كيف نفسر هذه الآية إذا لم نستند إلى السنة التي تدل، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، صلى 5 صلوات بوضوء واحد. ترى هذا الرسول الكريم الذي أنزل عليه الآية السابقة والقرآن كله مباشرة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ترى هو طبق الآية أم خالفها؟ لا شك أنه طبقها. إذن كيف نفسرها؟ سنفسرها بضميمة بسيطة جدا نأخذها من السنة الصحيحة، فنقول إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير قدم. منين جئنا بهذه الإضافة بهذه الزيادة من السنة؟ وهل هذه الزيادة غريبة؟ فالسنة زادت عن القرآن مئات الزيادات إن لم نقل الأذن. لذلك نحن ننصح المسلمين بعامة وأخواننا السلفيين بخاصة ألا يتكلوا على فهم القرآن بالقرآن فقط، فيجب أن ينظروا أيضا إلى السنة. وأنا حين أقول هذا الكلام أنا أذكر أنه ليس من الواقع بل ولا مما يقر الشرع أن يكون كل فرد من أفراد المسلمين عالما بالكتاب والسنة، لو كان أمر كذلك فسدت الأرض وما عليها. لابد من توزيع المسؤوليات والعلوم على أفراد المسلمين. فإذا من كان لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج من الجمع في تفسير القرآن بين القرآن والسنة عليه كما قال تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد تقريب هذه القاعدة بهذا المثال الواضح إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا، كذلك هنا كلمة من قريب كلمة ممكن يعني تفسيرها بواسع من التفسير وبضيق من التفسير. جاءت السلطان فقالت إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مع نزل غرب. إذا انتهى الأمر لماذا نحن ندخل أنفسنا في جحر الضب ونضرب بعض الأمثلة قد تكون من حيث الواقع كذلك وقد لا تكون، لأننا لا نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس هذا الدخول الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لدى جميع الحاضرين في قصة رحمه الله في قصة ذلك الصحابي الذي قال قتل ذلك المشرك بعد أن صار تحت ضربة السيف، لما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله، ثم رأى له راح قتل. وأظن الشيء لو كان محله كان فعل فعله أكبر. أنا الذي انتظرت حوله رجوا بهذا ماذا فعلت إلى وقت ميسو اتعب الله أرى لكن أعبادي لما بلغ لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسلم عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل فأيضا العكس العكس وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله والرجل الذي اسمه غزمان يا أستاذ غزمان الذي نحر نفسه هذا الرجل الذي كان من الصحابة وكان يقاتل قتالا عجيبا عجب منه شجعان الصحابة كان يهجم على الطائفة من المشركين فيقتل منهم قتلا عظيما جدا ثم يعود فجاء بعض الناس وقالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا يتعجبون من شدة قتاله وبأسه فكان الجواب رهيبا جدا هو في النار هو في النار هكذا ثلاث مرات فتعهد أحد الصحابة أن يتابع خطى هذا الرجل الذي كادوا يشكون في كلام الرسول عليه السلام الذي يخالف ظاهر هذا المستفسد القاتل الكفار وإذا بخاتمة تبين فالرجل من شدة استفساده لابد أنه أصيب بجراحة جسده فلم يصبر عليها فوضع رأس السيف في بطنه واتكى عليه حتى خرج بخطاه وذاك الرجل المسلم صحابي راقب فشارع إلى الرسول عليه السلام يقول يا رسول الله فلان الذي قلت فيه وفي النار فعل كذا وكذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله إن الله ليرسل هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كقزمان هذا إذن هو آخر أمره كان أن نحر نفسه فقال عليه السلام متنبئا بوحي السماء عنه قبل أن يقتل نفسه هو في النار فكما أنه من كان بينه وبين الجنة لم يبقى إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها والعكس لذلك ما يجوز لنا أن نضيق واسعا من رحمة الله تبارك وتعالى وأن نفعل كما فعل ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فكشف عن ثوبه وبال في المسجد فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تجرموه لا تجرموه دعوه يفش كله بالبول يعني ولو في المسجد لكن الرجل انتبه إلى الفرق بين لقص الرسول وشد صحابة الرسول عليه ولذلك لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا فقال له عليه الصلاة والسلام لقد ضيقت رحمة واسعة من رحمة الله لقد ضيقت واسعا من رحمة الله يعني ينبغي أن يقول رحم الجميع لكن هو من شدة ما لقي من العنف من الصحابة الذين هموا بضربه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا عليكم السلام نعم لذلك التوبة تقبل ما لم تقبل التوبة ترافقها تغيير السلوك، فهذا سلوك منتهي. وهل بعد الغرغرة تغيير؟ هل بعد الغرغرة تغيير؟ اجتهد يعني في حياة البشرية. هذه قضية أخرى، لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى توبة طبعا تغيير السلوك. وما غير السلوك، السلوك غيرها ربنا معه. يا أخي كل سؤال له جواب. البحث كان سابقا التوبة متى تقبل، عرفنا الجواب الآن. أما سؤالك أليس للتوبة شروط؟ نعم التوبة لها شروط. ما التوبة توبة؟ نعم التوبة توبة. مثلا الرسول يقول الندم توبة. الندم توبة. خلينا نرجع لمثالك المحرج لبعض الأفهام، ذاك الذي قضى شهوته حتى لم يبقى في نفسه ذرة منها، نتصور أنه ندم على ما فعل، نتصور عقليا أنه ندم على ما فعل. مش طالع بيده يسوي أكثر من هيك. الإمام تجاوب الله يهديك. الإمام سألك سؤال، نتصور منطقيا أنه ندم على ما فعل. ممكن ممكن لا. ايه جوابك طيب؟ جاوب يعني جاوب وصرح يعني ايش اللي تعتقده؟ ندم ولا ما ندم؟ ثم طبعا ما كان الحل يعني ما يستمر بالدماء، فبالصباح نزلت عليها فاغتسلت ثم طافت عليها الدم، عفوا اغتسلت وقطعت الدم ثم نزلت فطافت وسعت ثم خرجت، بعد الخروج نزل عليها الدم ثم سافرت الى بلدها، فماذا عليها؟ لما انت بتقول انقطع الدم هل تعني انها طهرت ولا مجرد انقطع؟ لا انقطعت. ايش غيبت ولا ايش؟ المهم نحن نعرف طهرت ام لم تطهر؟ لم تطهر. لم تطهر فكيف طهرت؟ هي ظنت يعني اما تحايلا او يعني او جهلا. لا لا ما طهر يا شيخ. اغتسلت ليش تغتسل؟ لان انقطع الدم بس. بس فماذا عليها؟ حجوة باطل لهذا، إنما طهر. ندم حج. نعم ندم حج. آه. ما ترجع من أشهر الحج نعم هو الشهر الثالث من أشهر الحج، ولكن اختلفوا هل كله أو بعضه قسم الأول. فلو أخذنا بالقول الأوسع فهي ومتى الحجة بعد انتهاء شهر الحجة عليها حجة أخرى ولابد، لكن في هذه الحالة عليها هدي ولابد. حجة أخرى وهدي، هدي من أجل الخطأ هذا وحجة أخرى لأنه بطل الحج. كيف دليل على الحديث؟ دليل على هدي إفساد الحج الذي يعني يكسر أو يفسد ولم يكن قد اشترط على ربه عند إحرامه أن أحصلته كما استيسر منه اللهم محلني حيث حبسني، ثم لسبب عرض له ولم يتمكن من حصر من إتمامه لحجه بل ولعمرته عليه إبراهيم، أولا الهدي ثم الإعادة من قادم. شرط أن يكون الهدي في مكة؟ الهدي إن كان عدم طوافه يعني عن عمد فهو آثم وحسبه، وكثير من العلماء يجيبون هديا وأنا لا أجد في ذلك ما يجيب هديا وإن كان عن جهل أو أنا غير شرعي فلا أجب عليه. نعم نعلم أن يعني في اليوم الثامن هنا ثم يريد شيء، لكن هل يترتب على مبادئ اليوم السابع محرما؟ بات في اليوم الثامن محرما بدل الثامن ذهب في السابع خوفا من يعني تقصد أنه أحرم قبل اليوم السابع نعم. بيوم هو في اليوم السابع ما أرى في ذلك ما نعم ذبح في عرفة ماذا كان مرة في أشياء شرانها وذبح يعني يعمل طعام لا شيء ما في شيء. على فتح من طيب يا سيدي. سؤال بعيد عن الموضوع. تفضل. يقول الله عز وجل. عموما الله جل وعلا. عرفت الأول الأخيرة أن أناسا يشعرون أن الغيب تنزل عليهم. وتحدثهم وتخبرهم بأشياء لا يقدرون عليها. ويستمدون من هذا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإن كلمتهم تجد أنهم يجدون بعض الأدلة من القرآن وليسوا بواحدا ولا اثنان بل هم جماعة ويلتقون ولكن لا ترتيب بينهم إلا ما ذكرت ما يشكلون جماعة ويذكرون أن أنبياء يأتوهم ويأمروهم بأن يبلغوا رسائل لبعض الناس وحسب علمي أنهم قد ذهبوا إلى بعض الموجودين في هذا المجلس وأخبروهم عن أنبياء أنهم يقرئونهم السلام ويقولون لهم كذا وكذا نعم أقول لك أنهم من الصوفية الذين لا يعرفون الكتاب والسنة الآية التي ذكرتها أشبه ما تكون بالآية السابقة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة متى أي وهم في سن الطفولة مثلا قريب على الأربعين في سن الطفولة لا طيب في سن الشباب لا في سن الثلاثين قرب في سن الأربعين الخمسين إلى آخر نقول أينما قال أو حط المتكلم على سنة من هذه السنين نقول هذا القرآن السنة تقول في تفسير هذه الآية تلك عاجل بشرى المؤمن يعني تتنزل الملائكة حينما يعني يحضر للموت والوفاة هذا معنى الآية لكن هؤلاء الناس الذين ضلوا هم الذين يركبون رؤوسهم ويسلطون جهلهم على آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسرون حسب أهوائهم لذلك نحن ندندن دائما وأبدا أن الدعوة الصحيحة هي التي تقوم على ثلاثة أصول وليس على أصلين فقط هما الكتاب والسنة نقول الدعوة الحق هي التي تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح في تفسير الكتاب والسنة وهذا بلا شك لفهم الإسلام على هذه الأسس الثلاثة هذا يتطلب علما ويتطلب جهدا مستمرا ونشاطا عجيبا جدا لا يستطيعه إلا أولو العزم من الرجال. ولما كان أكثر الرجال ما عندهم هذا النشاط ولا عندهم هذا الاستعداد، ولذلك هم يأتون العلم من أقرب الأبواب بزعمهم. ما هو هذا؟ حدثني قلبي عن ربي. وبلاش علم بقى، وبلاش الكتب الصفراء التي تحدثنا عنها ولا حد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حض على مجالس العلم ولا قال مثل قوله عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس به علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلا ليسد بهذا الحض على طلب العلم طريق أولئك الضالين الذين يعرضون عن طلب العلم من أبوابه ويعتمدون على جهلهم وضلالهم. أنا أعتقد أن هؤلاء لو كانوا من أفصح من نطق بالضاد، أي عرف اللغة العربية، لما استطاعوا أن يفسروا القرآن تفسيرا صحيحا، فكيف وهم قد يكونوا من العام؟ فهم جهلة أحسن جهلة. ولذلك أنا أعرف هذا من واقع هؤلاء الناس. فأنا أقول لو كانوا من أفصح العرب لما استطاعوا أبدا أن يفهموا القرآن فهما صحيحا. وكل من يريد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فهو كافر، لأن الإيمان شرط أو الإسلام شرط الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا تخيلنا رجلا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن قال بلسان قاله أو بلسان حاله: أنا لا أخذ العلم من رسول الله، أنا أخذ العلم من الله مباشرة، فهذا كافر. لو كان هناك حكم إسلامي وحاكم يحكم بما أنزل الله لقطع رأسه، لأن هذا ليس مؤمنا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التي تقطع دابر هؤلاء الدجالين الذين يفسرون القرآن بأهوائهم. لذلك فمن يقول أن الملائكة تسلم عليهم وتتحدث معهم وينبئونهم بأخبار غيبية، هذه أفكار صوفية قديمة جدا. وبدأ بعض المنافقين الآن يحيون الصوفية التي كادت أن تموت في العصر الحاضر بسبب انتشار العلم الصحيح الكتاب والسنة، ولذلك فهم ثاروا لضلالهم وبدأوا يحيون التصوف بطريق تسليط الجهلة على أن يفسروا القرآن بجهلهم وأهوائهم. لذلك نقول: إياكم وإياكم، واطلبوا العلم من طريق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. نعم. تقريبا بعض الأستاذ بين الأستاذ هل هذا إيش؟ هم يقولون الكرامات، هذه ضلالات وليست كرامات. هل هذا سحر يعني؟ لا لا، ليس سحرا هذا. هل يعقل آيات الرسول أحد؟ هذا تمارين يا أخي وليس سحرا. هناك بلا شك هناك سحر، لكن هناك أشياء يتمرن هؤلاء الضلال عليها، زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هناك أشياء حقائق يرتكبونها ويهمون الناس أن هذه كرامات، وهي في الحقيقة إهانات، ليست من الكرامة في شيء إطلاق. علماء المسلمين قديما وحديثا لهم معارك مع هؤلاء الدجالين كثيرة، لما كنت في دمشق وكانت أتجول نحو الشمال أمر ببعض البلاد كحمص وحمر وحلب وإدلب واللاذقية. هناك في حلب تعرف علينا شخص في نحو 35 أو 40 من العمر اسمه الشيخ أحمد ولقبه أرناؤوط، يعني ظاهر قديما بلد من بلدنا هناك. عرفت من أخواننا السلفيين أن هذا كان الشيخ طريق، ثم اهتدى ظاهر وانضم إلى الجماعة، لكن بدا لي فيما بعد أنه كان له غاية. الشاهد، هذا الرجل حدثنا ببعض ما كان يفعله هو لما كان في الطريق وما لا يزال يفعله من أمثاله من مشايخ الطرق. مثلا مرة عملنا دعوة عشاء، أطفى الأنوار وإذا بيظهر في الجدار كتابه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يستعمل ما هو ظاهر الآن من الدهان، هذا شو بيسموه؟ فوسفوري. هذا الدهان الفوسفوري ما كان منتشرا في الزمن القديم، فكان هو يكتب بهذا الحبر الذي لا يرى إلا إذا إيش، فكان يظهر لجماعته أن هي كرامة له. كذلك فعل أمامنا الظاهرة التالية، أوقد يسموه عنا البابور، أو هنا الدافور، البابور شعله وحط معلقة حديد سطح حتى صارت حمراء، وصار يفعل هكذا، تسمع صوت من تماس الملعقة هذه الحمراء، جمرة صايرة مع اللعاب اللسان. هاي كرامة بيعتبرها أو بيتظاهر فيها أمام الناس. الناس بسطة، الزلل والزغل يمشي عليهم بسهولة. هذا ما احترع الزغل، هو بيفسر لنا شيء يظن أنه خافي علينا. يقول السر في هذا أنه الملعقة من حديد هذه أصبحت جمرة من النار، لو خلاها لحظة بيروح السهم، لكن لازم يكون خفيف اليد، وإلا لو تطول شوي بيحترق السهم. ما بيلاحظوا الناس، بيظنوا هي كرامة إنه ما تأثر بالنار. وهكذا حكى لنا أشياء وأشياء من جملتها نكتة. قال مرة جاء أحد الشيوخ الناشئين، توفي أبوه وخلفه ابنه من بعد، وهو شبيه غير متمرن على التسجيل تبع المشايخ، فقال عمل حلقة أمام ساحة القلعة هناك في دمشق، في حلب، ساحة كبيرة جدا، وهني بيجمعوا الرعاة الناس وعامة الناس بالضرب على الطبق، يسمع حلقة كبيرة جدا أمام القلعة. حط هو الطبل على الأرض، وحسب ما يزعمون بده يظهر كرامة للناس، ينبغي أن يقف على الطبل وتحمله الملائكة وما يخفز به الطبل، وإذا به هو لغشمنته ما عرف كيف يركب على الطبل، أول ما وضع رجله انخفز به الطبل. صاحبنا هذا الشيخ أحمد أرناؤوط بيتظاهر أمامه، بيقول روح أنت لسه ما وصلت، بياخذ الطبل بيقلبه على الوجه الثاني ويخف، وفعلا ما بيخفت فيه الطبل، بيصفوا الناس اللي حاضرين، وهذا ابن جد بيصفوه. بيقول بقى السر هو هون الشاهد، بيقول ذاك من غشمنته كان لازم يضع عقب الرجل على حرف الطبل، وهو مقدمة الرجل على شو اسمه الجلد هذا، لكن هو بدل ما يضع على حرف الطبل الحشد وضع الطبل خفض به. صاحبنا احمد متمرد عرف كيف يخيف فاستقام هكذا قائم. وهكذا تجده كثير كثير جدا ليس له علاقه بكذا. الضرب السيخ، مره وقعت قصه بين ابي رحمه الله في بلادنا في البانيا وتكررت معي انا. ابي رحمه الله كان يحمي الموس صغير مشان برايه الاقلام. الشيخ نخشبندي هناك كان يتحدى الوالد انه صاحب طريقه وصاحب كرامات والى اخره وبيضرب حاله بالشيش وما بيصير له شيء. ابي اظهر له الموس الصغير قال له انا هاي البيت ولا املي غير بقدم لك يا بس خليني انا اضربك بالموس الصغير بدل ما تضرب انت نفسك بالشيش الكبير في المكان الذي انا اختاره. فنكل ولم يرضى. هذا صار بينه وبين ابي. انا صار معي مع احد هؤلاء الشويخين الصغار هذول. مره كنا في جلسه كهذه الجلسه لكن مطلوبه اكثر. انصرف اخواننا بعد انتهاء الدرس. اذكر جيدا شخص جالس هناك وارى انه كان مع انه نحيله لكن شي ناتي هيك. قلت له ايش هذا؟ ما بقي عنده غير اربع خمسه من اخواننا يعني اللي عاده نسهر معهم طويلا. قال لي هذا الشيش. الشيش. قلت له ايه هذا ليه؟ قال مشان بينكم الكرامات. سبحان الله بأمر يريد الله. قلت له يا صاحب الدار اسمه احمد في موس صغير كنت احمله قلت له اعطيني يعني هيك قصير جدا. قلت له شو رايك انا اضربك في مكان جسدك وحينئذ اظهر كرامتك. الخبير شو قال؟ قال بايدي هو بيضرب حاله بايدي. قلت له لا بايدي وما تشوف غير بتتكرر الكلمة بيني وبينه. هو يقول بإيدي وأنا أقول بإيدي. طبعا أنا أصبر منه لأنه أنا صاحب دعوة حق إن شاء الله. تميت غالبه بالكلام هو يقول بإيدي وأنا بإيدي. بعدين ضاق الذرع قال طيب شو الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبإيدي. فبهت الرجل وخنس وألبها فورا. وهذا من خبرته. نادى صاحب الدار قبل يا شيخ أحمد هات المنقل طبعا أروي. قلت له أمشان تأمينا يعني كرامتك بالنار. قال إيه هات الكبريت أنا بنادي صاحبنا هات الكبريت يا شيخ أحمد. وحطت حطة مثل الحطرين. وهذا أبونا أبو جابر أمام العليك. أنا خدت لعنده وشعلت الكبريت عليك وبدأت فعلا أقتل جلد عبد الله الحطر. وخفت بعدين منه تتزل المسكرين سكت هيك فرقت بيها صارت تروح الآن عن الشيخ وأديهم كرامات سلفيين. خلاص هذا كله تجديد في شهر لكن هذا ليس شهر. لما كنا في ألبانيا جاءنا شخص عفوا لما كنت في دمشق جاءني شخص من ألبانيا، نحن راجعون من ألبانيا قديمة، وإذا بي يأكل الزجاج يومئذ لن تكون عدل الرسائل كأوبائي وكرمية الأنوار طبعا البيضة ولمباري لمبة تنكسر يأخذها يحرقها إليه فيجيبوا مكبرين عليها مجرد ما يسمع قرطة من جارة بدنه وهم يأكل. أخي أصغر مني من أعظم منه الله صور أمامنا يأكل الزراد لله يا أخي قبلي بدم الشجاعة إلى الشقر ولا نعد على فضل كرامي.